يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. The day we will strike with the greatest assault. Indeed, we will take retribution.